قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا الآية، قال الكيا وغيره أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله بعدما سمعه خاص بالوصية العادلة دون الجائرة، وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن، لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف، وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم. قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أيضا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافا لزاعمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه، لأنه تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها، بل جعل فيها الوجه الإصلاح. قوله تعالى كتب عليكم الصيام فيه فرض الصوم، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا أو بمجرد السفر وإن كان قصيرا أو غير طاعة أو غير مباح، واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياما أخر فكان صائما قبل الوقت، واستدل به الكرخي على أن الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب، فإن قدمه صح وكان معجلا كتعجيل الزكاة، واستدل بقوله فعدة من أيام أخر على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، واستدل به على أنه ليس على الفور خلافا لداود على أن من أفطر رمضان كله قضى أياما بعدده، فلو كان تاما لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصا لم يلزمه شهر كامل خلافا لمن خالف في الصورتين. قال ابن القصار ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام أو شفي المريض أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك بقيته، لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باق، ومن حكمه أنه لا يجب عليه أكثر من يوم، ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه. ويستدل بالآية على أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل، ولا أعلم فيه خلافا، وعلى أنه لا فدية مع القضاء. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا منسوخ وقيل لا، والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يتطوقونه. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه، وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعمون كل يوم مسكينا ولا يقضون.

عن روح القرب. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلا. قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قيل إنه كناية عن المعانقة. قوله تعالى: فالآن باشروهن، إلى قوله: من الفجر، فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهارا. واستدل به على صحة صوم الجنب، لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر وإباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن. وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها. واستدل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك خلافا لمالك. واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر، لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج سعيد بن منصور عنه قال: إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد كان طلع الفجر فليتم صومه، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. وإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه، لأن الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. واستدل به اللخمي على إجزاء النية مع الفجر، لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك. واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت: ويستدل بقوله حتى يتبين لكم على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر. وبقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل، بقرينة قوله الخيط كما لا يخفى. وفي الآية رد على من جعل أول الصيام لأمن طلوع الشمس، وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، فسره ابن عباس في رواية بالولد وفي أخرى بليلة القدر، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل وإقامة السنة دون مجرد اللذة. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي. واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب، وعلى تحريم الوصال. روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمر الله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين، فأتاه جبريل فقال: إن الله قبل وصالك، ولا يحل أحد بعدك، وذلك بأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلا صيام بعد الليل. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه مشروعية الاعتكاف، واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع أو المساجد الثلاثة، وتحريم المباشرة فيه جماعا وغيره. واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجا لا يبطل اعتكافه، لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد. قال الكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق. واستدل به بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد، فاعتبر مفهوم في المساجد، والجمهور اعتبروا مفهوم عاكفين. واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال، وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأنه قصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى، وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم، كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، الآية، فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي، وله صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، فهذا كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم وتدلوا بها إلى الحكام، وتحريم المخاصمة بغير حق. قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، أخرجه سعيد بن منصور، وفيه أن حكم الحاكم لا يحل باطلا، وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي. واستدل به الحنفية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتاج إليه لكونه خاصا بأشهر معلومة، فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها. وأخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. قوله تعالى وليس البر الآية فيه دليل على أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله فيه فرض الجهاد. قوله تعالى ولا تعتدوا قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله حجة في عدم قبول الجزية من المشركين. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال حذيفة نزلت في النفقة في سبيل الله. أخرجه البخاري. وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله. وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أنها نزلت في ترك الغزو. وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة. وأخرج أيضا عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي. وأخرج الحاكم عن البراء مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكأنه فهم من الآية العموم. قوله وأحسنوا قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله. أخرجه ابن جرير ففيه شعبة من شعب الإيمان.